سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه قوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله. كم في 20 كما سليمان وين الموفية 20 قوله تعالى ثم يفرض الموفية الموفية 20 يعني المكملة 20 فائدة، فالعشرين مفعول به. نعم. قوله تعالى ثم يقضوا تفثهم أي ثم يقضوا بعد نحو الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج كالحلق ورمي الجمال وإزالة شعة ونحوه. قال ابن عرفة أي يزيل عنهم أردانهم. وقال الأزهري أدرانهم. وقال الأزهري التفث الأخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، وهذا عند الخروج من الإحرام. وقال النضر بن شميد التفث في كلام العرب إذا هاب الشعث إذهاب الشعث. وسمعت الأزهري يقول التفث في كلام العرب لا يعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير. وقال الحسن هو إزالة قشف الإحرام. سمعت الأزهري يقول التفث في كلام العرب لا يعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير، يعني أنه لفظ إسلامي لا يعرف عند العرب قبل الإسلام، إنما جاء به النص فيؤخذ عن طريق ابن عباس وطريق المفسرين متلقيا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلامه، لكن يظهر أنها كلمة عربية. نعم. وقيل التفث مناسك الحج كلها، رواه ابن عمر وابن عباس. لكن العطف على الذبح بثم يدل على بقية أعمال الحج بعد النحر، والنحر يكون بعد الوقوف وبعد الرمي، يليه النحر ثم الحلق ثم بقية الأعمال، طواف والسعي والمبيت والرمي في الأيام الأخيرة ثم طواف الوداع، لأن العطف بثم على ما مضى بعد الذبح يكون لما بقي من أعمال الحج. نعم. قال ابن العربي لو صح عنهما لكان حجه لكان حجة لشرف الصحبة والإحاطة باللغة. قال وهذه النخلة غريبة لم يجد أهل العربية فيها شعرا ولا أحاطوا بها خبرا، لكنني تتبعت التفث لغة فرأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى قال أنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح. قال ولم يجد فيه شعر محتج به. وقال صاحب العين التفث هو الرمي والحلق والتقصير والذبح وقص الأظفار والشارب والإبط. لا شك أن الشعر ديوان العرب حفظت به لغة العرب، وكون هذه الكلمة لا توجد في أشعارهم دل على أنها كلمة غريبة ونادرة الاستعمال، ليست بواسعة الاستعمال كثيرة الاستعمال بحيث توجد على ألسنتهم نثرا وشعرا، فدل على أنها قليلة. ولذا قال بعضهم إنها لا تعرف هذه الكلمة في ديوان العرب ولا تعرف إلا من طريقها للتفسير، كل هذا لأنها لم تسطر بالشعر، ودل على أن العلوم كلها ومنها العربية إنما تحفظ بالشعر. ولذا اتجه أهل العلم إلى نظم العلوم ليحفظوا هذه العلوم بالشعر، لأن النثر سريع التفلت، بينما الشعر إذا ضبط حفظه وإتقانه لا يتفلت مثل النثر. النثر سهل تفلت، أما الشعر فهو يثبت في الحافظة، ولذا حفظت لغة العرب بأشعارها. دليل على ذلك أنهم لما لم يجدوا شاهدا يدل على معنى هذه اللفظة نفى بعضهم أن تكون موجودة في لغة العرب لأن لغتهم محفوظة بأشعارهم. نعم. قال صاحب العين: التفت هو الرمي والحلق والتقصير. من صاحب العين؟ نعم، الخليل بن أحمد. التفت هو الرمي والحلق والتقصير والذبح وقص الأظافر والشارب والإبط، وذكر الزجاج والفراء نحوه إلا ولا وهذا حقيقة يعد عيبا في كتب اللغة، أن تأخذ معاني الألفاظ اللغوية من كلام العلماء، العلماء المتشرع، علماء الشرع. لماذا؟ لأن الأصل في كتب اللغة أنها مراجع للغة، فإذا أردنا بيان كلمة وردت في الشرع أردنا معناها من حيث اللغة ذهبنا إلى كتب اللغة، ثم كتب اللغة نجدها تأخذها من كلام المتشرعة، ما استفدنا شيئا. ولذا لا يوصى بالرجوع إلى كتب المتأخرين من اللغويين، إنما يوصى بكتب المتقدمين، لأن كتب المتأخرين تأثرت بالاصطلاحات الشرعية. فإذا أردنا كلمة معنى كلمة الخمر مثلا ورجعنا إليها في كتب المتقدمة التي مؤلفوها اعتمدوا التلقي عن العرب وتجولوا بين قبائل العرب نجد المعنى الحقيقي. أما أن نأخذ من كتب المتأخرين التي تأثرت بالمذاهب، نجد مثلا الشافعي تأثر بمذهبه فيعرف هذه اللغة، هذه اللفظة من خلال مذهبه، وأنها لفظة عامة تتناول كل ما خامر العقل وغطاه. لكن لو رأينا شخصا حنفيا ألف في اللغة من المتأخرين لوجدناه تأثر بمذهبه فيجعل الخمر خاص بما اعتصر من العنب فقط، فتكون هذه الكتب اللغوية تأثرت بالمذاهب الشرعية، بالمذاهب الفقهية والمذاهب الأصلية، حتى بعضهم تأثر بالمذاهب الكلامية وهو في الأصل كتاب لغة، هذا خطأ. ولذلك طالب العلم عليه أن يرجع إلى الكتب المتقدمة. فكون صاحب العين الخليل يأخذ تعريف هذه الكلمة من أهل العلم، وأهل العلم وطلابهم إذا أرادوا تفسير هذه الكلمة رجعوا إلى العين، فيلزم عليه الدور. صاحب العين يأخذ من المتشرعة من علماء الشرع، وأهل الشرع يأخذون من العين، إذا ما سوينا شيء. فهذه مسألة ينتبه لها، لأنه أحيانا يحصل خلل في التعريف سببه هذا، سببه هذا. أن ترجع إلى المغرب المطرزي تريد تعريف الخمر تضل، يحولك على مذهب الحنفية لأنه حنفي، وأنت تريد أن تحكم بين المذاهب وتتحاكم إلى لغة العرب. فلا بد أن يكون المؤلف متجردا عن هذه المذاهب التي أثرت على أصحابها شاءوا أم أبوا. نعم. ولم يسلوا قملا وصيبانا. القمل معروف دويبة التي تكون في الشعر، والصئبان هي البيض، بيض القمل. نعم. وما أشار إليه قطب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك وهو الصحيح في التفت، وهذه صورة إلقاء التفت لغة. وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو المعتمر هديه وحلق رأسه وأزال وسقه وتطهر وتنقى ولبس فقد أزال تفته وأوفى نذره، والنذر ما ألزم الإنسان والتزمه. ما لزم الإنسان والتزمه. قلت ما حكاه عن قطر وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره المودي، وذكر بيتا آخر فقال: قضوا تفتا ونحبا ثم ساروا إلى نجد ومن ثوروا عليا. وقال الثعلبي: وأصل التفت في اللغة الوسخ، تقول بس يعني فيها شيء. طيب نعم. قال الثعلبي. وقال الثعلبي: وأصل التفت في اللغة الوسخ. تقول العرب للرجل: تستقدره ما أتفتك، أي ما أوسخك وأقدرك. قال أمية بن أبي الصلت: سافين آباطهم لم يقذفوا تفتا. الخاء مشددة. ساخين. ساخين آباطهم لم يقذفوا تفتا وينزع عنهم قملا وصئبانا. هو البيت الأول لكنه برواية أخرى، والهو البيت السابق. نعم. الموردي قيل لبعض الصلحاء: ما المعنى في شعثر المحرم؟ قال: ليشهد الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك بذلها لطاعتك. في بذلها لطاعتك. الحادية والعشرون: وليوفوا نذورهم. أمروا بوفاء النذر مطلقا إلا ما كان معصية، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وفاء لنذر في معصية الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وليطوف بالبيت العتيق. الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج، بل من أركانه الذي لا يصح الحج إلا بها. نعم. قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك. الثانية والعشرون: للحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سنة، وهو ساقط عن المراهق وعن المكي. المراهق الذي ضاق عليه الوقت، مراهق المراد به الذي ضاق عليه الوقت. نعم. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سنة، وهو ساقط عن المراهق وعن المكي وعن كل. نعم، لأنه لم يقدم. المكي هو موجود في مكة، وهو للقادم تحية، وهذا لم يقدم من بلد من آفاق، إنما هو في سنة في حق الآفاقيين. نعم. وعن المكي وعن كل من يحرم بالحج من مكة. قال: والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه هو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عرفة، الذي هو الركن. نعم. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عز وجل، وهو الذي يحل به الحاج، يحل الذي يحل الحج به من إحرامه كله. قال الحافظ أبو عمر: ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المدينة. يحل به الحاج بعد أن يرمي ويحلق وينحر، يطوف ثم يسعى ثم يحل من حجه الحل كله. نعم. وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهد عنه، وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك أن طواف القدوم واجب. وقال ابن القاسم في غير موضع من المدونة، ورواه أيضا عن مالك: الطواف الواجب طواف القدوم، طواف القادم من مكة. وقال: من نسي الطواف في حين دخوله مكة، أو نسي شوطا منه، أو نسي السعي أو شوطا منه حتى رجع إلى بلده ثم ذكره، فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة ثم يهدي. وإن أصاب النساء رجع فطاف وسعى ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله في من نسي طواف الإفاضة سواء. فعلى هذه الرواية الطوافان جميعا واجبان، والسعي أيضا. إلزامه بالرجوع يدل على أنه ركن، وإلا يكفيه لو كان واجبا مجرد وجوب لا ركن، يكفيه أن يريق دما لأنه ترك نسك. وعامة أهل العلم جمهورهم على أنه سنة، لا يلزم بتركه شيء، يعني طواف القدوم. نعم. وأما طواف الصدر وهو المسمى الصدر وأما طواف الصدر وهو المسمى بطواف الوداع، هاشم وغيره عن مالك في من طاح طواف الإفاضة على غير وضوء أنه يرجع من بلده فيفيض إلا أن يكون تطوع بعد ذلك. وهذا مما أجمع عليه مالك وأصحابه، وأنه يجزئه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من الطواف. وكذا أجمعوا أن من فعل في حجه شيئا تطوع به من عمل الحج وذلك الشيء واجب في الحج قد جاز وقته، فإن تطوعه ذلك يصير للواجب لا للتطوع بخلاف الصلاة. فإذا كان يعني لو بطل طواف الإفاضة عنده عند الحاج وصح طواف الوداع عنده، أن طواف الوداع يكون هو طواف الإفاضة ولو لم ينوهي ثم يأتي بطواف الوداع وإن كان قد فارق مكة يلزمه دم وحجه صحيح. من أهل العلم من يرى أن طواف الإفاضة لا يقع إلا بنية، فإذا بطل لزمه إعادته ولا يكفي غيره ولا يقوم مقامه غيره. نعم. بخلاف الصلاة، فإذا كان التطوع ينوب عن الفرض في الحج كان الطواف لدخول مكة أحرى أن ينوب عن طواف الحكم عن مالك بخلاف ذلك. لا أحرى أن ينوب عن طواف تركت صوتا أنت أحرى أن ينوب عن طواف الإفاضة إلا ما كان من الطواف بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر أو بعده للوداع. ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك، لأن فيها أن طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهدي، كما ينوب طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يطف ولم يسع حين دخوله مكة مع الهدي أيضا عن طواف القدوم. ومن قال هذا قال إنما قيل لطواف الدخول واجب ولطواف الإفاضة واجب لأن بعضهما ينوب عن بعض، ولأنه قد روي عن مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده على ما ذكرنا. فحكمهما واحد، طواف القدوم وطواف الإفاضة حكمهما واحد. وأما الجمهور عرفنا أن طواف القدوم سنة وطواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، كل واحد منها حكمه. نعم. لأن الله عز وجل لم يفترض على الحاج إلا طوافا واحدا بقوله وأذن في الناس بالحج، وقال في سياق الآية وليطوفوا بالبيت العتيق. والواو عندهم في هذه الآية وغيرها لا توجب رتبة إلا بتوقيف. وأسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة قال سألت زهيرا عن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فقال هو طواف الوداع، وهذا يدل على أنه واجب وهو أحد قولي الشافعي، لأن عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تنفرد دون أن تطوف نعم، لأنه لو كان ركنا لما رخص فيه، لو كان ركن ما قبل الرخصة، الركن لا بد من الإتيان به، ولو كان سنة لما احتاج إلى الترخص، لما احتاج أن يرخص فيه. نعم. الثالثة والعشرون، اختلف المتأولون في وجه صفة البيت بالعتيق، فقال مجاهد والحسن العتيق القديم يقال سيف عتيق وقد عتق أي قدم، وهذا قول يعضده النظر، وهو في الصحيح أنه أول مسجد وضع في الأرض، وقيل عتيق لأن الله اعتقه من أن يتسلط عليه جبار بالهوام إلى انقضاء الزمان، قال معناه ابن الزبير ومجاهد. وفي الترمذي عن عبد الله بن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار، قال هذا حديث حسن صحيح. على كل حال ونص في الموضوع ولا يبعد أن يكون سمى عتيق لأنه قديم، لأن العتيق بمعنى القديم. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم مرسلا، فإن ذكر ذاكر الحجاج فإن ذكر ذاكر الحجاج بن يوسف ونصبه المنجنيق ونصبه المنجنيق على الكعبة حتى كسرها، قيل له إنما اعتقها عن كفار الجبابرة لأنهم إذا أتوا بأنفسهم متمردين. يعني الحجاج وين حصل منه ما حصل إلا أنه مسلم يتدين بتعظيم الكعبة، لكن لم يقصد الكعبة لذاتها، لم يقصد هدم الكعبة، وإنما قصد قتال ابن الزبير. أما لو جاء شخص لا يتدين بدين الإسلام ولا يرى تعظيم الكعبة ولا حرمتها، مثل هذا لا يسلط عليها. نعم. الخرامطة يتظاهرون بالإسلام وإن كانوا كفار زنادقة ملاحدة وقتلوا المسلمين في جوف البيت ودفنوهم في زمزم وفي أيام الحج والتروية، وأخذوا الحجر مكث عندهم سنين طويلة. المقصود أن مثل هذا عقوبة للمسلمين، المسلمون إذا حصل منهم تفريط في دينهم وإعراض عنه لابد أن يردوا بمثل هذه القارعة، كما حصل للمسلمين في بغداد أيام التتار وغيره في الأندلس وغيرها، لابد من قارعة تردهم إلى دينهم. نعم. اللي يقول هذا حديث حسن صحيح غريب يعني ما صحيح، صحيح غريب. نعم. نقرأ. قال أخرج الترمذي والحاكم الطبري من حديث عبد الله بن الزبير، صححه الحاكم الأشرطي، وقال قال الترمذي حسن صحيح، وقد روي عن الزهري موسى أن منكر الزهري أخرجه الطبري، والمرفوع المتصل ضعيف، لأنه داره على عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقع له مناكير كثيرة بسبب جار الله كان يدس في الكتب، كما قال العلماء راجع الميزان، وذكر ابن كثير الاختلاف فيه، فروي متصلا وموسى وموقوفا على ابن الزبير وموقوفا على مجاهد، والحديث ضعيف، والأشبه أن يكون موقوفا ولو صح ما اختلفه في سبب تسميته، والله أعلم. على كل حال فيه المرسل وفيه المرفوع، والمرفوع ما دام فيه كاتب الليث فهو ضعيف، لكن هل يتقوى بالمرسل أو يوهنه المرسل ضعيفه؟ نعم. لأنهم إذا أتوا بأنفسهم متمردين ولحرمة البيت غير معتقدين وقصدوا الكعبة بالسوء فعصمت منهم ولم تنالها أيديهم ولم تنلها أيديهم. كان ذلك دلالة على أن الله عز وجل صرفهم عنها قصرا، فأما المسلمون الذين اعتقدوا حرمتها فإنهم إن كفوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها في كف الأعداء، فقصر الله تعالى هذه الطائفة عن الكف بالنهي والوعيد، ولم يتجاوزوا إلى الصرف بالإلجاء والاضطرار، وجعل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وقال الطائفة سمي عتيقا لأنه لم يملك موضعه قد، وقال فرقة سمي عتيقا لأن الله عز وجل يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب، وقيل سمي عتيقا لأنه أعتق من غرق الطوفان قاله ابن جبير، وقيل العتيق الكريم والعتق الكرم، قال طرفة يصف أذن الفرس مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي معذورة وسط ربربي وعتق الرقيق يكون من ذل الرق إلى كرم الفرية، ويحتمل أن يكون العتيق صفة مدح تقتضي جودة الشيء، كما قال عمر حملت على فرس الحديث، والقول الأول أصح للنظر، والحديث الصحيح قال مجاهد خلق الله البيت قبل الأرض بألفي عام وسمي عتيقا لهذا والله أعلم، يعني لقدمه. نعم. قوله تعالى فيه يعني في قوله فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى ذلك يحتمل أن يكون في موضع رفع بالتقدير فرضكم ذلك أو الواجب ذلك، ويحتمل أن يكون في موضع نصب بالتقدير امتثلوا ذلك، ونحو هذه الإشارة البليغة قول زهير هذا وليس كمن يعيا بخطه وسط النبي بخطته هذا وليس كمن يعي بخطته وسط النبي إذا ما قابل النطق. والحرمات المقصودة هنا هي أفعال الحج المشار إليها في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ويدخل في ذلك تعظيم المواضع قال ابن زيد وغيره ويجمع ذلك أن تقول الحرمات امتثال الأمر من فرائضه وسننه وقوله يعني كل ما عظمه الله جل وعلا تعظيمه من تقوى القلوب، تعظيم كل ما جاء عن الله جل وعلا فهو من تقوى القلوب. نعم. وقوله فهو خير له عند ربه أي التعظيم خير له عند ربه من التهاون بشيء منها، وقيل ذلك التعظيم خير من خيراته ينتفع به وليست للتفضيل، وإنما هي عدة بخير. الثانية قوله تعالى لو كانت يعني ليست للتفضيل، لأن التفضيل يقتضي أمرين يشتركان في وصف يفوق أحدهما الآخر فيه، فالتعظيم إذا قلنا أنه خير من غيره خير من التهاون، قلنا أن التهاون فيه خير، لكن مع ذلك هو دون من التعظيم أقل من التعظيم في هذا الخير، لكن التهاون ليس في خير بالكلية، فدل على أن خير هذه ليست على بابها كما في قوله جل وعلا أصحاب جنة يومئذ خير مستقرا، فأصحاب النار ليس عندهم خير بالكلية البتة. نعم. الثانية قوله تعالى وأحلت لكم الأنعام أن تأكلوها وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم أي في الكتاب من المحرمات، وهي الميتة والموقوذة وأخواتها، ولهذا اتصال بأمر الحج، فإن في الحج الذبح، فبين ما يحل ذبحه وأكل لحمه، وقيل إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. الثالثة قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوزان، الرجس الشيء القدر، والوزن التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوها، وكانت العرب تنصبها وتعبدها، والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه فهو كالتمثال أيضا. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال ألق هذا الوثن عنك أي الصليب، وأصله من وثن الشيء أقام في مقامه أي أقام في مقامه. وسمي الصنم وثنا لأنه ينصب ويركز في مكان فلا يبرح عنه، يريد اجتنبوا عبادة الأوثان، روي عن ابن عباس وابن جريج، وسماها رجسا لأنها سبب الرجس وهو العذاب، وقيل وصفها بالرجس والرجس النجس فهي نجسة حكمة وليست النجاسة وصفا ذاتيا للأعيان، وإنما هي وصف شرعي من أحكام الإيمان فلا تزال إلا بالإيمان، كما لا تجوز الطهارة إلا بالماء. من النجاسة هنا نجاسة حكمية، نجاسة معنوية، كما في قوله جل وعلا إنما المشركون نجس، لا يعني أنها نجاسة حسية تلزم إزالتها بعد المباشرة، يعني لو سلمت على كافر ويده مبتلة ويدك مبتلة هل يلزم أن تغسل يدك لأنه نجس؟ في قول الجمهور لا، وإن قال بعضهم أنه نجس بالفعل يعني مثل النجاسات الأخرى لا بد من غسلها بعدها، وقل مثل هذا في قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لكن الجمهور على أنها نجاسة معنوية، نجاسة معنوية لا تزول بالماء وإنما تزول بالإيمان. والمثل هذا في النهي عن الصلاة في المقبرة، نهي عن الصلاة في المقبرة لا لنجاستها الحسية، هي طاهرة، لكن لنجاسة الشرك الذي تؤدي إليه العبادة في المقبرة المعنوية. ولذا بعضهم يرى أنها نجاسة حسية فيفرق بين المقبرة المنبوشة والمقبرة غير المنبوشة، فيرى أن المقبرة المنبوشة نجسة، نجاسة حسية، لأن اختلطت بدماء الأموات وصديدهم، وأما غير المنبوشة فطاهرة. وبعضهم يرى أنها نجسة لكن لو فرش عليها فراش وبساط أو حصير يمكن الصلاة عليها لأنه وجد حائل بينه وبين، لكن هذا كله ليس بصحيح. النهي عنها لسد الذريعة الموصلة إلى الشرك، الموصلة إلى الشرك، فهي نجاسة معنوية وليست حسية. نعم، نجاسته على كل حال تنجيسه قول جمهور أهل العلم، بل جماهير أهل العلم على أنه نجس، على أنه نجس. إنما الخمر والأنصاب نعم رجس من عمل الشيطان، رجس، والرجس النجس كما جاء تفسيره في الحديث. ومنهم من يقول أنها ليست بنجس بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقتها فأراقوها في سكك المدينة، ولو كانت نجسة ما لوثت بها الطرق للنهي عن البول في الطريق قارعة الطريق، بل هو من الملاعن لنجاسته، ولو كانت الخمرة نجسة لما أمر بإراقتها في سكك المدينة. على كل حال الأدلة قد لا تنهض إلى التنجيس الحسي، قد لا تنهض إلى التنجيس الحسي، والتنجيس النجاسة المعنوية موجودة بلا شك. نعم، طيب شيخ، مثله الطيب المشتمل على مخدر من كحول وشبهه، من يقول بنجاسة الخمر يقول بنجاسته، والذي يرى لا يرى نجاسة الخمر لا يرى نجاسة مثل هذا من باب أولى. نعم، الرابعة من في قوله تعالى من في قوله تعالى من الأوثان، قيل أنها لبيان إنها قيل إنها لبيان الحس، فيقع نهيه عن رجس الأوثان فقط، ويبقى سائر الأرجاس نهيها في غير هذا الموضع، ويحتمل أن تكون ابتداء الغاية، فكأنه نهاه عن الرجس عاما ثم عين له مبدأه الذي منه يلحقه، إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس. ومن قال إن من للتبعيض قلب معنى الآية وأفسدها. الرجس من الأوثان، لو قلنا إنها تبعيضية لقلنا إن من الأوثان ما ليس برجس، لأن من الأوثان ما هو رجس، ومنها بعض الأوثان ما هو رجس، وبعض الأوثان ما ليس برجس. الصواب أنها بيانية. نعم، الخامسة فاستنبوا قول الزور، والزور الباطل والكذب، وسمي زورا لأنه عمل عن الحق، ومنه قوله تزاوروا عن كهفهم، ومدينة زوراء أي مائلة، وكل ما عدا الحق فهو كذب وباطل وزور. وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قام خطيبا فقال عدلت شهادة الزور الشرك بالله، شركة الشرك بالله، قالها مرتين أو ثلاثة، يعني أنها قد جمعت من عبادة الوثن في النهي عنها. على كل حال هي من السبع الموبقات، وشأنها عظيم، كبيرة من كبائر الذنوب اتفاقا. نعم، السادسة هذه الآية تضمنت الوعيد على الشهادة بالزور، وينبغي للحاكم إذا عثر على الشاهد بالزور أن يعزره وينادى عليه لئلا يغتر بشهادته أحد، ويختلف الحكم في شهادته إذا تاب. فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرز فيها لم تقبل، لأنه لا سبيل إلى علم حاله في التوبة، إذ لا يستطيع أن يفعل من القربات أكثر مما هو عليه. وإن كان دون ذلك فشمر في العبادة وازداد إذا كان عدل بين الناس مشهور بالعدالة لا تقبل شهادته، لأننا لم نطلع على ما يشهد على صحة توبته، وإن كان معروف بالتساهل، فعل المنكرات، فعل المحرمات، ترك الواجبات، ثم تاب من شهادة الزور فتغيرت حاله، وجدنا ما يشهد على توبته، لكن هذا الكلام تفريق بغير فارق. نعم. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من أكبر الكبائر إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله. الإشراك خبر إن مؤخر. الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. السابعة: حنفاء لله، معناه مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق. الحنف الميل، أصل الحنف الميل، ويقال لمن في رجله ميل يقال له أحنف، لكن إذا كان في انقلاب كلي بمعنى أنه يطأ على ظهر قدمه يقال له أحرد، وهذا يقال له أحنف إذا كان مجرد ميل. فالحنف والحنيف المائل، وإبراهيم الحنيف مائل عن الشرك وأهله، والذي يميل عن الاستقامة يقال له به حنف، يعني ميل عن الاستقامة، والذي يميل عن الشرك وأهله يكون حنيفا متبعا لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنه مشق عليهم كثرة التكرار، خشوا عليه المشقة من كثرة التكرار. يعني أنت إذا رأيت شخص من أهل العلم وتشفق عليه من كثرة عطائه تتمنى أنه لو تخلف عن هذا الدرس أو ما طول هذا الدرس ليته سكت إشفاقا عليه، فهم أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة تكرارها خشية أن يشق عليه. نعم. ولفظة حنفاء من المضاد تقع على الاستقامة وتقع على الميل، وحنفاء نصب على الحال، وقيل حنفاء أي حجاجا حجاجا، وهذا تخصيص لا حجة معه. الثانية قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي هو يوم القيامة بمنزلة من لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا عذابا، فهو بمنزلة من خر من السماء فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه. ومعنى فتخطفه الطير أي تقطعه بمخالبها. وقيل هذا عند خروج روحه وصعود الملائكة بها إلى سماء الدنيا، فلا يفتح لها فيرمى بها إلى الأرض كما في حديث البراء وقد ذكرناه في التذكرة. لكن هذا مشبه بمن حصل له ذلك، ليس هو من حصل له ذلك لكنه مشبه بمن يحصل له ذلك، فكأنما خر من السماء. وأما بالنسبة للكافر عند خروج روحه وصعود الملائكة بها إلى سماء الدنيا فلا يفتح لها فيرمى بها إلى الأرض، فيكون هو الذي خر من السماء وليس كأنما خر من السماء، فهو غيره، لأن التشبيه يقتضي المغايرة. نعم. والسحيق البعيد، ومنه قوله تعالى: وبعد من تمام التشبيه قوله: فتخطفه الطير، فهل أرواح الكفار تخطفها الطير ليكون هو؟ لا. نعم. والسحيق البعيد، ومنه قوله تعالى: فسحقا لأصحاب السعير، وقوله عليه الصلاة والسلام: فسحقا فسحقا، قوله تعالى يعني بعدا بعدا، وهذا في حديث الحوض حينما يذاد بعض أمتي عليه الصلاة والسلام عن حوضه لأنهم بدلوا وغيروا وحرفوا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي، وقال إنهم ما تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول سحقا، صلى الله العافية. نعم. وهذا يبين خطورة الابتداع في الدين وإحداث ما ليس منه وإلصاق ما ليس منه به. نعم. قوله تعالى: يذكر في موضع رفع بالابتداء أي ذلك أمر الله، ويجوز أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء محذوف، ويجوز أن يكون في موضع نصب أي اتبعوا ذلك. الثانية قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم، ومنه شعار القوم في الحرب أي علامتهم التي يتعارفون بها، ومنه إشعار البدنة وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدم فيكون علامة، فهي تسمى شعيرة بمعنى المشعورة. فشعائر الله أعلام دينه لا سيما ما يتعلق بالمناسك. وقال قوم المراد هنا تسمين البدن والاهتمام بها. على كل حال الشعائر هي الفرائض الظاهرة، فالجهاد شعيرة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر شعيرة، صلاة الجمعة شعيرة، صلاة العيد شعيرة، العبادات الظاهرة كلها شعائر، وأيضا مواطن العبادة مشاعر وشعائر، وجميع ما جاء عن الله جل وعلا مما يجب تعظيمه شعائر. نعم. قال ابن عباس وقال قوم المراد هنا تسمين البدن والاهتمام بأمرها والمغالاة بها. نعم، البدن شعيرة والأضاحي شعيرة، من يعظم هذه الشعائر فتجود نفسه بشراء أغلاها، هذا من تعظيم شعائر الله. نعم. قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة، وفيه إشارة لطيفة، وذلك أن أصل شراء البدن ربما يحمل على فعل ما لا بد منه فلا يدل على الإخلاص، فإذا عظمها مع حصول الأجر بما دون الإجزاء فلا يظهر له عمل إلا تعظيم الشرط، وهو من تقوى القلوب والله أعلم، لأن الواجب يتم بما دون ذلك، فيكون القدر الزائد من الواجب من التعظيم. نعم. الثالثة الضمير في إنها عائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام، ولو قال فإنه لجاز، وقيل إنها راجعة إلى الشعائر أي فإن تعظيم الشعائر، فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه فرجعت الكناية إلى الشعائر، يعني الضمير، يعني رجع الضمير إلى الشعائر، فالكناية عنده الضمير. نعم. الرابعة قوله تعالى فإنها من تقوى القلوب، قرئ القلوب بالرفع على أنها فاعلة بالمصدر الذي هو تقوى، وأضاف التقوى إلى القلوب لأنها حقيقة التقوى في القلب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. نعم، مقرها ها هنا وهو القلب والصدر الذي هو محل القلب، لكن لا بد من برهان يدل على هذا الأمر الخفي، لأن التعامل بين المسلمين إنما يكون بالظاهر، والأحكام عليهم إنما هو على ظواهرهم، وهلا شققت عن قلبه، فمن ادعى أنه متقي وظاهره مخالف لباطنه الذي يدعيه علمنا كذب دعواه، وإذا دلت العلامات الظاهرة على وجود التقوى الباطن صدقنا، لأن بعض الناس يتذرع بمثل هذا الحديث ويفعل العظائم ويرتكب الجرائم ويترك الواجبات ويقول التقوى ها هنا. إيش معنى التقوى هذه؟ التقوى لها ثمرة، تقوى تصحح الأعمال وترتب ثمارها عليها، تجعل الصيام مقبولا، تجعل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجعل الآثار المترتبة على العبادات موجودة، فكيف تكون تقوى مع هذه المخالفة؟ الصيام إذا كان إنما شرع لتقرير التقوى في القلب هو عمل ظاهر، فالذي يثبت التقوى هو الأعمال الصالحة في القلب، وهي التي يستدل بها على وجودها، وأما ادعاء التقوى من غير عمل صالح ظاهر يرى يحكم به على الشخص من خلاله فلا تقوى حينئذ. كيف يكون تقيا من ارتكب المحرمات؟ كيف يكون تقيا من يترك الواجبات؟ والتقوى عند أهل العلم فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه التقوى. نعم. الخامسة قوله تعالى لكم فيها الأجل، الأجل المسمى المذكور في الآية. فهو الأجل المسمى قاله ابن عباس، فإذا صارت بدنا هديا فالمنافع فيها فالمنافع فيها أيضا ركوبها عند الحاجة وشرب، يعني المنافع التي أشير إليها في الآية لكم فيها منافع إلى أجل مسمى إلى أن تبلغ محلها وتذبح، لكم فيها منافع، فله أن يركب عند الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يسوق بدنة قال اركبها، قال هذه بدنة، قال اركبها، لكن تركب بما لا يضرها ولا يؤثر عليها. نعم. فإذا صارت بدنا هديا فالمنافع فيها أيضا ركوبها عند الحاجة وشرب لبنها بعد ري فصيلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، في الثانية أو الثالثة. وروي عن جابر بن عبد الله وسئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا لجئت إليها إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. والأجر المسمى على هذا القول نحرها قاله عطاء بن أبي رباح. السادسة، ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة لقوله عليه الصلاة والسلام اركبها، لأنه أمر والأصل في الأمر الوجوب. نعم. وممن أخذ بظاهره أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، وروى ابن نافع عن مالك لا بأس بركوب البدنة ركوبا غير فادح، والمشهور أنه لا يركبها إلا إن اضطر إليها لحديث جابر فإنه مقيد، والمقيد يقضي على المطلق، وبنحو ذلك قال الشافعي وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة، إذا كان معه بدنة مهدات وأخرى ليست مهدات وإنما هي لحمله وحمل متاعه، يقول هذه ذاهبة أنا أخرجتها من مالي فلماذا لا أستعملها وأوفر دابتي التي جئت بها تأتي بثمن أغلى أو لتخدم مدة أكثر أو لا تتضرر بالركوب، نقول لا، ما دام هذه أهديت فالأصل أنها خرجت من ملكك فلا تركبها إلا لحاجة. والرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالركوب يظهر من حاله أنه يتضرر بالمشي وأنه لا يوجد عنده غيرها. نعم. ثم إذا ركبها عند الحاجة نزل، قاله إسماعيل القاضي. إيش؟ ثم إذا ركبها عنده الحاجة نزل. كيف ثم إذا ركبها؟ ركب عند الحاجة نزل بس. ثم إذا ركب عند الحاجة نزل، قاله إسماعيل القاضي. كيف متى ينزل؟ بعد ما زلت الحاجة. إيه، لكن الآن ما في ما يدل على ذلك. ثم إذا ركبها عند الحاجة نزل، إيش عند الحاجة؟ ينزل عند الحاجة، فالظرف متعلق بركبها ولا بنزل؟ هل يركب عند الحاجة أو ينزل عند الحاجة؟ طيب نزل، ايش أنا متعلقة؟ كيف؟ يعني ثم إذا ركبها عند انقضاء الحاجة نزل، يعني بعد الكلام فيه نقص، فيه نقص، يعني عند انقضاء الحاجة ينزل بلا شك، هذا إذا ربطنا الركوب بالحاجة كما في حديث جابر، وإن عملنا بالإطلاق بإطلاق حديث أبي هريرة قلنا أنه يركبها محتاجا غير محتاج، لكن تقيده بالحاجة لا شك أنه أولى، لأنه أخرجها من ملكه وتقرب بها إلى الله جل وعلا فليوفرها. فإذا انقضت هذه الحاجة فإنه بمجرد انقضائها ينزل. نعم. وهذا الذي يدل عليه مذهب مالك، وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم أنه لا يلزمه النزول، وحجته إباحة النبي صلى الله عليه وسلم له الركوب فجاز له الاستصحاب. وقوله إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما، وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك. وقد جاء صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهد فقال اركبها، وقال أبو حنيفة والشافعي إن قصر الركوب المباح فعليه قيمة ذلك ويتصدق به. يعني إن كانت قبل الركوب تسوى 1000، وبعد أن ركبها واستعملها تسوى 900، قال تصدق ب100، لأن الأصل أنه تبرع بها كاملة فيلزمه أرش النقص. نعم. السابع قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، يريد أنها تنتهي إلى البيت وهو الطواف. فقوله محلها مأخوذ من إحلال المحرم، والمعنى أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه، قاله مالك في الموطأ، وقال عطاء ينتهي إلى مكة، وقال الشافعي إلى الحرم. وهذا بناء على أن الشعائر هي البدن، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصيته ذكر البيت، والله أعلم. قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا، لما ذكر الله تعالى الذبائح بين أنه لم يخل منها أمة، والأمة القوم المجتمعون على مذهب واحد، أي ولكل جماعة مؤمنة جعلنا منسكا، والمنسك الذبح وإراقة الدم. قاله مجاهد قال نسك إذا ذبح يمسك نسكا. والذبيحة نسيكا. قل إن صلاتي ونسكي. نعم. وجمعها نسك، ومنه قوله تعالى أو صدقة أو نسك. والنسك أيضا الطاعة، وقال الأزهري في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا، أي إنه يدل على موضع النحر في هذا الموضع، أراد مكان نسك ويقال منسك ومنسك لغتان وقرئ بهما. قرأ الكوفيون إلا عاصم بكسر السين والباقون بفتحها. وقال الفراء المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير أو شر. وقيل مناسك الحج لتردد مفعل منسك يطلق على مكان النسك وزمان النسك. المنسك هذه صيغة تطلق على الزمان والمكان، مثل المقام، المقام يطلق على مكانه وعلى زمانه كما يطلق على ذاته. فالهدي منسك، ومكان نحره منسك، وزمان نحره منسك. وقل مثل هذا في هذه الصيغة. نعم. وقيل مناسك الحج لتردد الناس إليها من الوقوف بعرفة. إذا قلت قمت مقام فلان يعني في وقت قيامه أو في مكان قيامه أو نفس القيام الذي كان يقومه قمته أنت، بمعنى أن الصورة مطابقة لما يقومه فلان من غير زيادة ولا نقصان. نعم. وقيل مناسك الحج لتردد الناس إليها من الوقوف بعرفة. لترداد الناس إليها من الوقوف بعرفة ورمي الجمال والسعي. وقال ابن عرفة في قوله ولكل أمة جعلنا منسكا، أي مذهبا من طاعة الله تعالى. يقال نسك إذا سلك مذهبهم. وقيل من سكن عيدا قاله الفراء، وقيل حج قاله قتادة، والقول الأول أظهر لقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له لأنه رازق ذلك. ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه، فالإله واحد لجميعكم، فكذا الأمر في الذبيحة إنما ينبغي أن تخلص له. قوله تعالى فله أسلموا معناه لحقه ولوجهه ولإنعامه آمنوا وأسلموا، ويحتمل أن يريد الاستسلام أي له وأطيعوا وانقادوا. قوله تعالى وبشر المخبتين، الإسلام في الأصل الاستسلام والانقياد والإذعان والطاعة، ولا يتم الاستسلام ولا يتم الإسلام إلا بالاستسلام، وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. نعم. فالذي ينازع ويخاصم، وإذا تلي عليه كتاب الله جادل وخاصم ونازع في دلالته في ثبوته، إذا ألقي إليه حديث يرد ما يقوله وما يبتدعه ثم رد على من يستدل عليه بالحديث الصحيح الصريح أو بالآية الصريحة، لا شك أن هذا غير مستسلم وإن ادعى الإسلام ودعواه ناقصة. نعم. قوله تعالى وبشر المخبتين، المخبت المتواضع الخاشع من المؤمنين، والخبت من خفض من الأرض، أي بشرهم بالثواب الجزيل، قاله عمرو بن أوس. والمخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقال مجاهد فيما روى عنه سفيان عن ابن أبي نجيح نجيح المخبتون المطمئنون بأمر الله عز وجل. المطمئنون أخذ من المكان المطمئن، ولو قيل أنهم هم المتواضعون الخاضعون المتذللون لكان له وجه، ويدل عليه قوله جل وعلا في معنى المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى وجلت قلوبهم، أي خافت وحذرت مخالفته، فوصفهم بالخوف والوجل عند ذكره، وذلك لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم، وكأنهم بين يديه، ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. وروي أن هذه الآية قوله وبشر المخبتين نزلت في أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم، وقرأ الجمهور الصلاة بالخفض على الإضافة، وقرأ أبو عمرو الصلاة بالنصب على توهم النون. وأن حذف الأصل أن حذفت النون إنما تحذف للإضافة نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف، فالنون لا بد من حذفها، فإذا ثبتت النون نصب ما بعدها ولم تكن ثم إضافة. المقيمين الصلاة فإذا حذفت النون دل على أن ما بعدها مضاف إليه، والمقيم مضاف والصلاة مضاف إليه، اقترن المضاف بأل لأن المضاف إليه مقترن بها، والإضافة ليست محضة معنوية إنما هي لفظية، وصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، مثله ما عندنا. نعم. وهنا يقول تنصب الصلاة على أنها مفعول به مع حذف النون، لأنه توهم وجود النون، يريدون أن يمشوا قواعدهم على أي وجه يكون، فبدلا من أن يقول مضاف إليه يقول منصوب. طيب الحذف النون لماذا؟ قال توخمت النون موجودة، توخم وجود النون، مثل ما يقولون في إقامة، أصلها إقوامة، تحركت الواو وتوخم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفا. هذا من أجل تمرير القواعد، وإلا التوهم ما له قيمة. نعم. وقرأ أبو عمرو والصلاة بالنصب على توهم النون وأن حذفها للتخفيف. الصلاة بالنصب. الصلاة بالنصب على توهم النون وأن حذفها للتخفيف لطول الاسم. وأنشد سيبويه الحافظ عورة العشيرة. الثانية، هذه الآية نظير قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه حالة العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته، لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة والطغام. والمبتدعة الطغام من الزعيق. طغام بدون تشديد. الطغام من الزعيق والزهير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير، فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع. إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حال أصحابه في المعرفة بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والفهم عن الله والبكاء خوفا من الله، كأنما على رؤوسهم الطير يخبتون يخشعون كأنما على رؤوسهم الطير. نعم. وكذا وصف الله تعالى أحوال المعرفة أهلي وكذا وصف الله تعالى أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه. ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم. قال الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، فمن كان مستنا فليستن، ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أخصهم حالا، والجنون فنون. روي في الصحيح عن أنس بن مالك أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة. فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث وقد مضى القول في هذه المسألة بأشبع من هذا في سورة الأنفال والحمد لله. يعني أكثر من هذا البسط. اللهم صل على